السؤال الثالث يقول: نريد من الشيخ أن يلخص لنا الأقوال في هذه المسألة محل تحريري مع تحرير محل النزاع. ما فهمت المراد حقيقة، لأن 176 ليس فيها أقوال، فيحتاج الإخوة أن يتنبهوا للمكان الذي يريدون التلخيص فيه بإذن الله تعالى، ولو في سؤال لاحق أو في مع المجموعة القادمة.